قديم النوع حادث الآحاد، كما هي عبارة جمع من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقصدون بقديم النوع أن الكلام صفة ذاتية، ويقصدون بأنه حادث الآحاد بأن الكلام صفة فعلية. فالصفات من حيث تعلقها بالرب جل وعلا وعدم انفكاكها عنه جل جلاله، ومن حيث فعلها من الرب جل وعلا متى شاء كيف شاء، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عنه جل وعلا، كصفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. والقسم الآخر صفات فعلية، وهي المتعلقة بمشيئته جل وعلا، يفعلها متى شاء كيف شاء، مثل الغضب والرضا والفرح وكذلك الكلام. ولو تأملت هنا يا رعاك الله، فإنك تلحظ أننا ذكرنا صفة الكلام في الصفات الذاتية وكذلك في الصفات الفعلية، لأن هناك صفات تكون ذاتية فعلية كالكلام، فهي من جهة لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، فالله متكلم منذ الأزل، ولأجل هذا يقول العلماء قديم النوع حادث الآحاد، أي أنه يتجدد متعلق بمشيئته جل وعلا، يتكلم متى شاء كيف شاء. وكلام الله جل وعلا لا يحصيه حاص ولا يعده عاد، ولأجل هذا اعتقد أهل الحق فيه أن البحر بوسعه وحجمه لو كان مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، كما قال ربنا جل وعلا في أواخر سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم، فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فنحن نثبت هذه الصفة إثباتا حقيقيا دون تكييف ولا تمثيل أو تعطيل أو تأويل أو تحريف. وكما قلنا القرآن العظيم من كلام الله جل وعلا، فليس كلام الله تبارك وتعالى منحصرا في القرآن فقط، فهذا هو معتقد أهل السنة. قال رحمه الله: نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. هذا القرآن نزل به الرسول الملكي على الرسول البشري نبينا عليه الصلاة والسلام، نزل به بعد أن سمعه من ربنا تبارك وتعالى، خلافا لما عليه أهل الضلال الذين يقولون إنه أخذه من اللوح المحفوظ، فإن هذا ليس من معتقد أهل السنة. ومع الأسف نجده في كلام أو في بعض ما يسطر من الإجازات في القرآن، فلما يساق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال عن جبريل عن اللوح المحفوظ، وهذا كلام باطل ليس عليه مذهب أهل الحق. وكان جبريل لما ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه يبادره قبل أن يفرغ ويتلوه مع تلاوة جبريل عليه، كل هذا منه عليه الصلاة والسلام حرصا على الخير ورغبة في هذا الهدى والنور. فنزل قول ربنا جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. فهذا توجيه من رب العزة والجلال لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه ينتظر حتى يفرغ جبريل من تلاوته، لأن الله جل وعلا ضمن له حفظه وجمعه في صدره. قد جاء في قول ربنا جل وعلا في سورة طه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله جل وعلا يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام طريقة التلقي لهذا الوحي، وأنه لا يعجل فلا يبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليه جبريل، بل يصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فإنه عليه الصلاة والسلام يقرأه، لأن الله جل وعلا كما مر معنا ضمن له جمعه في صدره وقراءته إياه. وهذا الذي بدر من النبي صلى الله عليه وسلم في تلقف الوحي يدل على محبته عليه الصلاة والسلام التامة للعلم، وعلى حرصه عليه. ولأجل هذا تأمل بما أمره رب العزة والجلال في هذه السورة، في سورة طه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، انظر وقل رب زدني علما. أمره رب العزة والجلال أن يسأله زيادة العلم، لأن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة، ولا طريق لنا في تحصيله إلا من رب العزة والجلال. ولأجل هذا تأمل في دعائه فيما أمره به رب العزة والجلال، وقل أي يا محمد، وقل ربي زدني علما. ونحن كذلك نسأل ربنا جل وعلا أن يزيدنا علما، وأن يرزقنا فقها في دينه، وبصيرة في شرعه. والسعيد من رزق علما نافعا وعملا صالحا، فإن الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فلنحرص أحبتي على هذا. قال: نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. وهو المقروء بالألسنة، نعم نقرأه في كتاب الله جل وعلا بألسنتنا المخلوقة، أما كلام ربنا جل وعلا ليس بمخلوق. ألسنتنا مخلوقة، أما كلام الله جل وعلا أليس بمخلوق. هذا هو معتقد أهل الحق. المكتوب في المصاحف، نعم هذا المكتوب هو كلام ربنا جل وعلا غير مخلوق، أما هذا الورق وهذا المداد فإنه مخلوق. ففرق بين التلاوة والمتلو. قال: المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم، كل هذا كلام ربنا جل وعلا. القرآن من أوله بدءا من البسملة في سورة الفاتحة وانتهاء بآخر آية فيه في سورة الناس، كل هذا كلام ربنا جل وعلا كامل غير ناقص، تكفل رب العزة والجلال بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل رب العزة والجلال بحفظه فحسبك بهذا يا رعاك الله، مما يدل على عظيم أمره وكبير شأنه. وكما قلنا هذا القرآن بدايته من رب العزة والجلال تكلم به جل وعلا وإليه يعود، فإن هذا مما ثبتت به النصوص كما جاء في حديث حذيفة عند ابن ماجه: وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وهذا في آخر الزمان. لا يبقى في الأرض منه آية، بل إنه كما جاءت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر تلكم الريح التي تكون في آخر الزمان فتقبض أرواح أهل الإيمان ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لنا أن هذا القرآن بدايته من رب العزة والجلال تكلم به حقيقة، وتلقاه منه جبريل الرسول الملكي، ونزل به على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تحمله الكافة عن الكافة إلى يومنا هذا، حتى يرفع من الأرض إلى السماء، فلا يبقى منه آية في صدر ولا سطر إلا رفعت إلى السماء. وقد دل على هذا ما أشرنا إليه آنفا في حديث حذيفة عند ابن ماجه في سننه، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عليه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في السلسلة الصحيحة بكلام نفيس جد نفيس. ومما يذكر في هذا الباب أن كلام الله جل وعلا كما قلنا صفة من صفاته جل جلاله، وهذا الكلام يكون بحرف وصوت كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. فقد جاء عند البخاري معلقا وأخرجه أحمد في المسند وهو حديث حسن حسنه العلامة الألباني كما في الصحيحة من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وفيه يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. الله جل وعلا يتكلم بكلام له صوت كما في هذا الخبر فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وجاء كذلك عند أبي داود في السنن قد علقه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كسلسلة على صفوان. وهذا موقوف على ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه وروي مرفوعا. وكلاهما صحيح وهو أي الموقوف له حكم الرفع لأن ابن مسعود هنا رحمه الله ورضي عنه يخبر عن أمر الغيبي. ومما يدل على أنه بحرف ما جاء عند الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له وفيه قوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة رحمه الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا يقول العلامة أبو نصر السجزي في كتابه العظيم الرد على من أنكر الحرف والصوت وهو كتاب مبارك فيه من إثبات عقائد أهل السنة الشيء الكثير وحري بنا النظر في هذا الكتاب العظيم فإن فيه كذلك لفتات ووقفات منهجية كأنه يعيش بيننا في هذه الأزمنة وهو كتاب مبارك وليس بكثير الأجزاء فإنه في جزء واحد وهو مطبوع ومخدوم. يقول رحمه الله وقد توفي عام 444 في القرن الخامس يقول فقول خصومنا إن أحدا لم يقل إن القرآن كلام الله حرف وصوت كذب وزور بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك. نعم هذا هو إجماع السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. ونقف عند هذا، وبإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم نتكلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا يسأل عن حال رجل عندنا الذي يعرفه أن أشياخنا لا يذكرونه بالجميل، الله أعلم، وهذا آخر يقول إذا تكلمنا مع العوام نقول إن القرآن كلام الله فقط، أم يجب أن نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ قد كان في الأمر فسحة في أول الأمر، لكن لما حدثت تلكم الأقوال وحصلت تلكم الانحرافات وأصبح لها دعاة سوء وضلال إلى يومنا هذا ينشرون باطلهم ويبثون عقائدهم الفاسدة، أقول لما كان هذا والحالة هذه كان لزاما علينا أن نظهر معتقد أهل السنة كاملا في هذا الباب، والناس يعلمون، والله أعلم. وهذا يسأل يعني أو بمعنى أصح يطلب النصيحة، في سفره لطلب العلم وفي الزواج، ويخبر أنه كان له تجربة سابقة، أقول ما عدم في أهل الإسلام وجود امرأة صالحة، الخير باق ولله الحمد والمنة، لكن عليك أن تتحرى وأن تنقب وتبحث وتسأل عن أمر دينها قبل أن تقدم، ونصيحتي خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وأصبحت والعياذ بالله في متناول اليد والسمع والبصر، أينما ذهبت وحللت إلا ما رحم ربي، أقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهذه وصيته عليه الصلاة والسلام لمعشر الشباب، يقول ضيرة في أن تتزوج وتواصل طريق العلم، وقد تكون بإذن الله جل وعلا معينة لك في هذا الباب، والله أعلم. هذا السائل يسأل ويقول إن له شريك في محل صناعي أخذ شغلا من البنك دون علمه، فيسأل عن حكم هذا المال الذي أخذه. إن كان البنك ربويا صرفا، فلا يتعامل معه، نعم، فإن ماله والعياذ بالله سحت وحرام، أعاذني الله وإياكم منه. وأما إن كان هذا البنك فيه هذا وفيه هذا، فالتعامل مع مثل هذا ممن له مال مخلوق أرجو أنه لا شيء فيه بإذن الله. وأقصد بالتعامل أن يكون في أمر مباح، ولعل الله عز وجل يهيئ لأهل الإسلام من ينجيهم من هذه الموبقات، والعياذ بالله. وهذا يسأل عن حكم بيع وإصلاح الهواتف النقالة التي تحتوي على الكاميرا وبطاقة الذاكرة، مع العلم أن الكثير من الناس يستعملها في الموسيقى. إن كان الحال ما ذكر فلا يجوز بيع وإصلاح هذه الهواتف النقالة. نعم، هذا يسأل عن الصلاة بعد صلاة العشاء، هل هي أربع أم ركعتان؟ الراتبة ركعتان، السنة الراتبة ركعتان. وقد جاءت آثار عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها العلامة المحدث الألباني رحمه الله جل وعلا بالصحة، وفيها أن مما جاء فيه الفضل صلاة أربع ركعات بعد العشاء كهيئة العشاء. روي عن عائشة وغيرها، وهذا لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع، والله أعلم. يقول: ما هو الضابط في مسألة الجمع بين الصلوات لعذر مضطر؟ الذي يظهر والعلم عند الله أن الجمع في الحضر مشروع عند وجود الحرج، وهذا اختيار جمع من أهل العلم، ومنهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالجمع ليس من رخص السفر، وإنما يفعله المرء متى ما احتاج إليه، سواء كان في سفر أم في حضر. ولأجل هذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كما في مسلم في غير خوف ولا مطر. فلما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد ألا يحرج أمته. فإذا وجد الحرج فللمرء المسلم الجمع، لكن مما يجب أن يتنبه له عدم اتخاذها سنة، وطريقة، يسير عليها المرء. فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة فيما أعلمه حتى الساعة. فالضابط وجود الحرج، متى ما وجد الحرج له أن يجمع بين الصلوات في الحضر، والله أعلم. نعم، السلعة إذا ظهر فيها عيب فإنها ترد، فإنها ترد. والله أعلم. وهذا يسأل يقول: إنه مقيم يعني في عمارة سكنية، ويريد أن يبني بيتا صغيرا بجانب هذه العمارة للسكناء، ويقول إن هذا يكون بعلم موافقة سكان العمارة. هذا يرجع فيه إلى الأنظمة التي ينظمها المسؤولون، فهل هذه الأرض التي بجوار هذه العمارة أولا هي ملك من؟ وثانيا ما هو النظام عندكم في هذا؟ فينظر في هذين الأمرين، ثم بعد هذا يكون الجواب والله أعلم. هذا يسأل عن كتاب يقول إنه متداول بين عامة الناس ويوزع مجانا، وهو تفسير للعشر الأخير من القرآن الكريم للدكتور الأشقر، ومديده مجموعة توجيهات في مبادئ الدين ما يخص المسلم، فهل ننصح به؟ نعم، أقول لم أقرأ هذا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا ما قرأت هذا، ما قرأت هذا، والله أعلم. وهذا يقول: هل يجوز مكالمة النساء عن طريق الشبكة من أجل النصيحة مع العلم أن الناصح متزوج؟ أقول: المنبغي على المسلم أن يغلق هذا الباب تماما، فإن الشيطان له مداخل وله طرق. فإن أردت النصيحة أبذلها على مرأى الجميع، أو إذا أردت امرأة بعينها فاجعل زوجتك واسطة بينكما. ومما يذكر هنا أن أعظم ما يملكه المرء دينه، أعظم ما يملكه الواحد منا هذا الدين، دينه، فهو رأس المال، فالله الله في المحافظة عليه، والله الله في لزوم الحق والبعد عن كل ما يدخل الإنسان في الأمور المشتبهة. فإن الشيطان كما قلت آنفا له خطوات، والله نهانا عن تتبعها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والله أعلم. وهذا يسأل عما يحصل لإخواننا في سوريا وما واجبنا تجاههم. بلا شك أن الذي يحدث هناك مخالف لشرع الله جل وعلا، وليس من الإسلام في شيء، فإن هذا الرجل معروف بحزبه، حزب البعث، وكذلك دينه الذي يتدين به معلوم ومشهور، وأنه نصيري، وهذه من الفرق الضالة والتي تحوي عقائد كفرية. أتكلم فيهم شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بكلام عظيم، تكلم فيهم أبو العباس شيخ الإسلام بكلام عظيم، وأنهم أكفر من اليهود والنصارى، بل فيما يعني ذكره من قوله أنهم أكفر من كثير من المشركين، وأن ضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين، لأنهم يتظاهرون عند جهال أهل الإسلام بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله جل وعلا ولا بكتابه. أقول هذا الرجل معروف معتقده الذي يعتقده، وكذلك معروف حزبه الذي ينتمي إليه، والنصيحة المبذولة في هذا الباب لزوم دعاء منهج السلف في الفتن، فإن الفتن والعياذ بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله تحسد الناس، والسعيد من وعظ بغيره. والله أعلم. وهذا يطلب نصيحة بكيفية المحافظة على السنن الرواتب. من أعظم ما يحمل المرء على المحافظة على هذه الرواتب معرفة الخير الذي في هذه الرواتب، معرفة الفضل الوارد في هذه الرواتب. وكذلك القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حاله عليه الصلاة والسلام في العبادة، فإنه الأسوة الحسنة. وكذلك في القراءة في تراجم الصحابة الكرام كيف كان حالهم في العبادة، وفي تراجم أئمة الإسلام وسير أعلام هذه الملة. فقد قيل تراجم الرجال مدرسة الأجيال. وقبل هذا يدعو ربه جل وعلا في مدده أو في إمداده بالعون، حتى يحافظ على هذا الخير. ومما أذكره في هذا الباب ما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وهو حديث عظيم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم. ذكرت آنفا أننا نعرف الفضل الوارد في هذه العبادات. انظر إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. واسمع إلى ما قالته أمنا أم حبيبة رضي الله عنها، هذا موجود في صحيح مسلم. تقول رضي الله عنها بعد أن ذكرت هذا الحديث، قد ساق هذا مسلم، قالت: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حرصهم على الخير ورغبتهم في زيادة الأجر ومسابقتهم في تحصيل الفضائل. ولم يقف الأمر عندها، بل انظر إلى ما قاله عنبسة وهو عنبسة ابن أبي سفيان، وهو الراوي لهذا الحديث عن أم حبيبة. يقول عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. ولم يقف الأمر عند هذا، بل قال عمرو بن أوس وهو تلميذ لعنبسة، يقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. ويقول النعمان بن سالم وهو تلميذ لعمر بن أوس، يقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمر بن أوس. فانظر إلى حرصهم على الخير ومسابقتهم في الأجر. وقبل هذا انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان شديد المحافظة عليها، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما شغل بالوفود وما استطاع أن يصلي راتبة الظهر البعدية قضاها بعد صلاة العصر، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته ثبت هاتين الركعتين بعد صلاة العصر. فحري بنا أن نكثر من القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحابه الكرام، حتى نشحذ هذه الهمم ونقوي هذه العزائم في تحصيل الخيرات والمسارعة في هذا الخير العظيم. والله أعلم، ونقف عند هذا. نعم، نختم بهذا. يقول: ما قولكم لمن يقرأ في كتب محمد حسان والقرني والعودة والقرضاوي والشعراوي؟ وماذا لو وجدت في المساجد؟ وما نصيحتكم لهؤلاء الناس؟ يعني ما أدري يقصد من هؤلاء الناس، يعني من يقرؤون لهؤلاء أو ماذا؟ الله أعلم. عموما الناصح لنفسه العامل على نجاتها يلزم غرز أهل الحق، ويعتصم بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أعلام الهدى ومصابيح الدجى في هذه الأزمنة. فيلتف حوله ويصدر عن أقواله ويبتعد عن أهل الضلال والبدع، ويفر منهم فرار المجذوم من الأسد. نعم، ويفر منهم كما يفر من المجذوم، يفر ويحفظ دينه عليه. فكما قلت قبل قليل: دينك رأس مالك يا رعاك الله، فلا تصغ بسمعك لمن تنكب الجادة وخرج عن سواء الصراط، وعليك بأعلام الهدى كسماحة الشيخ ابن باز والعلامة ابن عثيمين والإمام المحدث الألباني رحمهم الله جميعا، وكذلك شيخنا محمد أمان، شيخنا ربيع بن هادي، وك وكذلك معالي الشيخ صالح بن فوزان وغيرهم من أئمة الهدى، إلزم غرزهم وسر على طريقتهم. والله أعلم، وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.